أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم أزلتما ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم أزلتما

رفع سمك فسوى واغطش ليلها وأخرج ضحاها